وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة والمقامة في مسجد قبلتين في المدينة المنورة، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والأديان والمذاهب. ونحن نتدارس في هذا الدرس الرسالة المرسلة من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه كفاية لمن اعتبر وتدبر وبعين بصيرته نظر وفكر، فإنه حجة الله وعهده ووعيده ووعده وأمانه وقدره، ومن اتبعه عاملا بما فيه جد جده وعلى مجده وأنار رشده وبان سعده. نعم. يبين الإمام رحمه الله هنا حقيقة المنهج الذي قام عليه مذهب أهل السنة والجماعة، والتي قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي قامت عليه هذه الدولة إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة، وعليه الفتوى قائمة في بلادنا: العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن العمل بكتاب الله عز وجل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد مرت معنا بعض الآيات الدالة على ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: تضمن الله أو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. فتدبر كتاب الله عز وجل والعمل به هو أساس منهج أهل السنة والجماعة، لأن أول أصل من أصولهم تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين، بل وفي قضايا الدنيا كذلك، وعدم رد شيء من ذلك أو تأويله، بمعنى صرفه عن ظاهره المراد إلى معنى غير مراد. يدخل في هذا حفظكم الله الإيمان بكل الكتاب والسنة، العمل بكل الكتاب والسنة، العمل بمحكمه الإيمان، والإيمان بمتشابهه، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، العمل بأخبار الأحاد الصحيحة، العمل بظاهره ورد ما يتعلق بقضية المجاز، عدم تأويل النصوص، عدم عرضه على الآراء والأهواء والعقول، كل هذا يدخل تحت هذا الأصل المبارك الذي هو تحكيم الكتاب والسنة. فمن حكم كتاب الله عز وجل وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر حفظكم الله. كلما ازداد الإنسان تمسكا بهذا الدين ازداد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه رفعة، هذه رفعة. نعم. يقول رحمه الله: والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد، فلا تقليد فيه ولا عناد. نعم، التوحيد حفظكم الله اسم شرعي للإيمان بالله عز وجل، لأن كلمة الإيمان وكلمة التوحيد وكلمة الإحسان وكلمة الإسلام والبر والتقوى ونحوها من الأسماء الشرعية لهذا الدين بينها عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت، دلت كل كلمة من هذه الكلمات على معنى خاص بها شرعي مستنبط من الكتاب والسنة، وإذا افترقت فذكر أحدها في نص اجتمعت، دخلت جميع المعاني في كلمة واحدة. وأضرب لكم مثالا على هذا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. وفي رواية ثالثة: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية رابعة: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رأيتم؟ هذه الكلمات الأربع إذا افترقت دخلت جميع المعاني في كلمة واحدة، وإذا اجتمعت دلت كل كلمة على معنى خاص بها. فكلمة التوحيد حفظكم الله ورعاكم اسم شرعي للإيمان بالله عز وجل، ولذلك لا نجتهد في تفسيره ولا نعمل عقولنا مجردة عن الكتاب والسنة في تفسيره، وإنما نأخذ تفسيره من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قيل: هل تقسيم التوحيد استقرائي ولم اصطلاحي؟ ما الجواب؟ الجواب أنه استقرائي من نصوص الكتاب والسنة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي صحيح البخاري يقول إمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل.

أركان الدين، كأنه خطأ مطبع، لأن النسخة الأخرى بعضها يقوم وبعضها يقم، ما رأيت يقع كلمة يقع أو يوقع، فلعلها ومن لم يقم أركان الدين ممتنعة، والله أعلم. نعم. ومن لم يقم أركان الدين ممتنعا أن دعوناه فامتنع وأصر وأمرهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا عن دين الله الذي وصفنا إلى ما هم فيه كانوا عليه من إلى ما هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله والعمل بسائر ما لا يرضيه رب العباد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه القضية حفظكم الله من أهم القضايا التي تضمنتها هذه الرسالة المباركة، حيث نسب أعداء مذهب أهل السنة والجماعة، أعداء المذهب السلفي، أعداء مذهب أهل الحديث، أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل أعداء كل مسلم في هذا الزمان، ينسبون التكفير إلى أهل الحق والدين والثبات بمجرد مخالفتهم لما هم عليه من البدع وإنكار، قالوا هذا يكفر. ولذلك ينبغي حفظكم الله أن نتبين هذه القضية، وأن لا نقدم خدمة لأعداء الدعوة السلفية، فنخرج بعض النصوص المشكلة التي تحتاج إلى دراسة وفهم، أو قيلت بمناسبة خاصة، فإن النصوص إذا قيلت بمناسبة خاصة وقيدت فالأصل تقييدها وعدم إطلاقها، أما إذا ذكر النص بلا تقييد ولا إطلاق فالعبرة كما قال الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. التكفير وما جاء في حكمه من التفسيق والتبديع والنسبة للنفاق بل والإيمان والإسلام، هذه من المسائل الشرعية لا تستطيع أن تدخل أحدا الإسلام بهواك، ولا أن تخرجه من الإسلام بهواك أبدا. يدخل الإسلام ضمن حدود وضوابط، كذلك يخرج من الإسلام ضمن حدود وضوابط. الهوى والشهوة والقرابة والعصبية لا علاقة لها بالألفاظ الشرعية. باب الأسماء والأحكام باب شرعي، التكفير حق الله عز وجل، كما أن الدخول الإسلام حق الله عز وجل. لا تدخل الإسلام بهواك، كذلك لا تخرج الإسلام بهواك. ولذلك حفظكم الله حرص أئمة الدعوة السلفية قديما وحديثا على نفي تهمة التكفير أو التسرع إلى التكفير، بل كان السلف رحمهم الله يذكرونها. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فهذه القضية قضية مهمة، ولذلك من أعظم التهم التي اتهمت بها دعوة الشيخ أنه يكفر المسلمين، وهذا باطل. وأعظم دليل واقع الناس اليوم، ترون بلادنا ولله الحمد والمنة بلاد يريدها الحجاج والعمار بالملايين كل سنة. أسمعتم يوما من الأيام إذا قدم الرجل جوازه لكي يختم موظف الجوازات بجواره المفتي يسأل: ما عقيدتك؟ أين الله؟ ما تقول في كذا؟ أبدا أبدا ما سمعنا قط هذا أبدا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إن أظهر شيئا يخالف هذا فهذه قضية أخرى. فهذه بلادنا ولله الحمد والمنة منذ أكثر من 100 سنة في طورها الثالث، ولله الحمد والمنة باب الحج والعمرة والزيارة مفتوح لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أعلم بما في سريرته. أيرى اتخاذ الشفعاء من دون الله ولا ما يرى؟ هل يرى الله في السماء ولا ما يرى؟ يرى البدعة المحدثة ولا ما يرى؟ ما لنا به علاقة ما دام ظاهره أنه على الإسلام، يكفينا ظاهره، إذا لا نكفر. وين التكفير حفظكم الله؟ لو كنا نكفر لامتحنا الناس عند البوابات. ربك دينك نبيك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها؟ هذا إن شاء الله في القبر نسأل عنه. ولذلك حفظكم الله، يعني دليل الحس والواقع أكبر دليل لا يمكن أن يرده إلا سفيه. دل الحس والواقع على أن هذه البلاد لا تكفر الناس، ودليل هذا أنها تقبل جميع الناس، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله تقبل في بلادها، بل وتتعامل مع أهل الكتاب كما تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه ممهولة عند يهودي في بضعة أصواع من طعام. يدخل أهل الكتاب بلادنا بعهد وأمان، ونسافر إلى بلادهم بعهد وأمان، ونتعامل معهم كما أباح الإسلام ذلك. وأين التكفير حفظكم؟ أين هو؟ مع أننا نكفر أهل الكتاب، أهل الكتاب عندنا كفار لا شك ولا ريب، لكن التكفير شيء والتعامل جاش آخر. أما المسلمون فيدخلون مساجدنا ويصلون معنا ويأكلون ذبائحنا ونأكل ذبائحهم. ما سمعنا قط أن أحدا امتحن على دينه أبدا. من أظهر خلاف السنة هذا يرفع أمره إلى السلطان. إذن هذا من أعظم الأدلة على أن أهل السنة والجماعة المحضة لا يكفرون، أن السلفيين لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الحديث لا يكفرون، أن دعوة الشيخ رحمه الله وتلاميذ الدعوة والدولة التي قامت على هذه الدعوة لا تكفر المسلمين أبدا، حاشا وكلا. لو كفرناهم ما أدخلناهم بلادنا، وما لا أدخلناهم مساجدنا، ولا أكلنا ذبائحهم، ولا خالطونا. إذن فهذا دليل حسي. وأما النصوص حفظكم الله في عدم التكفير فكثيرة جدا، منها حفظكم الله قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقولكم إنا نكفر المسلمين، فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. وقال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة، بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك قال رحمه الله ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا. وقال الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله ابن صاحب الرسالة فنحن نقول بحمد الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وهكذا حفظكم الله هذه القضية، أن الشيخ الإمام عبد العزيز رحمه الله في رسالته يقول ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا إليه وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة. التكفير حق الله عز وجل، لا يمكن أن تكفر أحدا إلا بالله. وأذكر لكم حفظكم الله كذلك بعض القواعد الهامة في باب التكفير لعلكم تتنبهون لها وتحذرون من استعجل. القاعدة الأولى حفظكم الله ورعاكم، الكفر حكم شرعي والتكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، القاعدة الثانية، مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء والأحكام يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة والموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. القاعدة الثالثة، التمسك بدلالة الكتاب والسنة على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية. الرابعة، من كان أصله الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وطلب الهدى من خلاف ذلك فهو بعد بلاغ الرسالة كافر. الخامسة، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. السادسة، التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فقد تكون المقالة كفرا ولا يكفر قائلها المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة تكون كفرا. وقد تكون المخالفة أهون من ذلك، فسقا أو بدعة أو معصية، فيجرى عليه الحكم بعد قيام الحجة بحسب ذلك. السابعة، التفريقة بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. الثامنة، المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام هم كفار في الباطن، لكن من يعلم هذا؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، ومن علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر والباطن. التاسعة، أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته بحسب ما أوتوا من المعرفة والإيمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاشرة، من البدع المنكرة تكفير طائفة لغيرها من طوائف المسلمين، فليس لأحد أن يكفر مسلما متأولا أخطأ وغلط مهما كان خطأه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة وتدفع عنه الموانع. القاعدة الحادية عشرة، عدم تكفير مسلم بذنب ما لم يستحله بعد إقامة الحجة عليه من النبوة، وعدم تكفير أصحاب البدع من الفرق الإسلامية حتى تقام عليهم الحجة. وإن كان المخالف ممن يكفرهم، يعني إذا كان المخالف يكفرك فتكفيره إياك لا يبيح لك أن تكفره، الله يحاسبه، كفرك، سبك، شتمك، اغتابك، الله عز وجل يحاسبه، أما أنت يجب عليك أن تعامله وفق الضوابط الشرعية. الثانية عشرة، عدم ترك الجهاد والجمعة والجماعة وإن كان خلف مبتدع له ولاية. كل من بلغه الحكم الشرعي من المسلمين على وجه يفهمه مثله فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعقل حكمته وأسراره. نعم، هذه حفظكم الله أهم القواعد في منهج السلف الصالح رحمهم الله في باب التكفير، وهو باب خطر حفظكم الله ورعاكم، وما دخله إنسان إلا هلك هلك. من دخل هذا الباب بغير بصيرة يهلك، ولذلك هذا الباب اجعلوه لكبار العلماء وللقضاة، كبار العلماء يفتون والقضاة يحكمون والدولة وولي الأمر ينفذ الحكم. نحن لسنا من كبار العلماء ولا من القضاة ولا من الولاة، فنرتاح إذ ريحنا الله عز وجل، ولن تسأل يوم القيامة حفظكم الله أكفر فلان أم أسلم فلان. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.